وما فيه من المنافع والخير للمسلمين إذا عملوا بذلك. فبدأنا في هذه الأيام بآيات الصيام نظرا لوجود رمضان والاحتياج الناس إليها. وإن كان القرآن تبيانا لكل شيء، كل ما تحتاجه الأمة مبين في القرآن بنوع من البيان. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا حرف نداء للبعيد، وأي وصل للنداء الذي فيه أل، والذين جمع الذي، وهو اسم مبهم لا يتبين إلا بصلته، وصلته الذين آمنوا، والذين آمنوا تشمل 11 جملة، أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5، أي يا الجماعة أو الشريحة التي اتصفت بالإيمان، اتصفت بأن أصبحت عبيدا لله ومطيعة له ومنفذة لأوامره ومجتنبة نواهيه. وهذا النداء فيه نوع من التحفيز والتحميس والتشجيع لتنفيذ ما يقع بعد ذلك. لأن أجمل صفة أن يقال للمسلم يا مسلم، يا محترم، يا أيها الذين آمنوا، في نوع من إيش؟ من التشجيع. كتب هنا بني الفعل للمجهول، وإذا بني الفعل للمجهول يعني المهم إيجاد الفعل، لا ينظر هنا إلى الفاعل وإنما ينظر إلى إيجاد الفعل. إيجاد أيوة. كتب عليكم الصيام يعني فرض الصيام، لأن الكلام منصب على الصوم. إذن هنا بني الفعل للمجهول للعلم به، ولأن الكلام منصب على هذا الجانب فلذلك بني الفعل للمجهول. ولذلك أحيانا الفعل المتعدي ينزل منزلة اللازم إذا كان لا يقصد إيقاع يعني المفعول من الفاعل من المفعول، كما قال: هل يستوي الذين يعلمون، أي لا يستوي من اتصف بالعلم ومن لم يتصف به. فلذلك الفعل هنا المتعدي جعل لازم لأن المقصود من اتصف بهذه الصفة. إذن هنا فريضة وكتب عليكم الصيام. الصيام أصله في اللغة الإمساك، خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. إني نذرت للرحمن، أي سكوتا. أيوة. وبعدين قال: حتى صام النهار وهجر، يعني إذا كان وقت وجود الشمس في كبد السماء تقف قليل كأنها تصوم، تقف عن التحرك قليل. فالصيام أصله الإمساك أو السكوت، وهو في الشرع إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، إمساك عن أمور محدودة في أوقات محدودة من ناس محدودين. ولذلك الزمن بالنسبة للصوم منقسم 6 أقسام. أيوة. الزمن بالنسبة للصوم منقسم 6 أقسام لا سابع لها، وهذا بالاستقراء بواقع الزمن. زمن يجب صومه، زمن يحرم صومه، زمن يكره صومه، زمن يندب صومه، زمن يباح صومه، زمن يجوز صومه لبعض الناس دون بعضه. إذن القسمة كم؟ سداسية. هذه قسمة باستقراء الوقت، فالذي يجب صومه رمضان كما سيأتي، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا ناسخ على جانب من الآية الأولى، وهي وعلى الذين يطيقونه، لأن الصيام أول كان مخير فيه. إن أحببت تصوم، وإن أحببت تطعم. بعدين لا، بعدها نسخ الإطعام وأصبح الصوم لمن رآه واجب، إلا إذا كان عنده عذر من الأعذار المبيحة للفطر أو الموجبة له. إذن الزمن الذي يجب صومه رمضان، والزمن الذي يحرم صومه عيد الفطر وعيد الأضحى، هذان اليومان يحرم صومهما، لأنهما أعياد ومائدة الله لا يجوز للمسلم أن يعرض عنها. وزمن يندب صومه كأيام البيض وعشر ذي الحجة، تسع ذي الحجة، وعاشوراء، والمحرم، والأثنين، والخميس. وزمن يكره صومه من تعمد يوم الجمعة أو صام يوم السبت على الخلاف الموجود، أو يوم الأحد على ضعف في الأثر الموجود في ذلك. وزمن يجوز صومه كأن تصوم يوم من الأيام، يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء. فمن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فأي صوم جائز إذا قام به المسلم يكثر حسناته ويبعده عن النار. وصوم يجوز لبعض الناس دون بعض، وهو أيام التشريق، لمن كان حاجا ولم يجد هدي، فيجوز له أن يصوم، يعني دم التمتع في أيام التشريق، وهي رخصة لمن لم يجد الهدي. نعم. إذن علمنا أن الزمن بالنسبة للصوم 6 أقسام: واجب، حرام، مندوب، مكروه، مباح، يجوز لبعض الناس دون بعضه. طبعا هذا رمضان يثبت بأحد أمرين، لأن الصوم رمضان واجب، لكن لا يجب إلا بأحد أمرين: أن يكون شعبان 30 يوما، فإذا انتهت 30 يوم الشهر لا يزيد على 30، الشهر هكذا وهكذا يكون 29، ويكون فإذا كمل شعبان 30 خلاص يدخل رمضان. فإذا رأى رمضان شاهد عدل أو شاهدان على الخلاف يثبت بالرؤية أو بكمال شعبان 30. الرؤية هل بواحد أو باثنين؟ أقوال للعلماء هل يكون هذا بمعنى الشهادة أو الإخبار؟ هل ثبوت رمضان بمعنى الشهادة أو بمعنى الإخبار؟ فإذا كان بمعنى الإخبار فيكون يكفي واحد عدل، وإذا كان بمعنى الشهادة فأشهدوا ذوي عدل منكم. لذلك قالوا هل ثبوت رمضان يكون بمعنى الإخبار بواقع أو بمعنى الشهادة على شيء. فإذا كان إخبار بواقع يكفي عدل ضابط. وإذا كان بمعنى الشهادة لا بد من شاهدين عدلين يشهدان بذلك. وهل تشهد فيه النساء أو لا؟ أقوال. إذن يقول تعالى: كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. قال العلماء: هذا السياق جاء بهذه الطريقة لتخفيف الصوم على الناس وتحبيبهم له. أولا فرض عليكم كما فرض على من قبلكم، إذن هذا أنتم لستم بدع به وإنما هو للخلق. وبعدين قال لعلكم تتقون، ثم قال أياما معدودات. هذه كلها محفزات لتخفيف الصوم، كأنه أتى بهذه الأشياء ليخفف الصوم على الناس ويجعله على نفوسهم غير ثقيل. أيضا واختلفوا في كما كتب على الذين من قبله، هل المقصود العدد أو النوع أو نوع الإمساك؟ أقوال للعلماء ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فكل قيل وكل محتمل. إذن فرض عليكم أيها المخاطبون الصيام، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وعن الجماع ومقدماته من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، بنية، لأن الأعمال بالنيات، والصوم الواجب لا بد فيه من نية في الليل، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. إذن الصوم هو الإمساك عن شهوة الأكل والشرب والفرد من طلوع الفجر الصادق، كما قال حتى يتبين لكم، يتبين. ولذلك اختلفوا في هذا. لذلك الأكل والشرب في الليل سهل، كما أنه ينبغي الإنسان يمسك عن الأكل والشرب حتى يتحقق وجود الليل، لأن الأصل أن الليل باقي. ولكن الأحوط أن الإنسان يجعل بين سحوره وبين الفجر شيء من الوقت ليصوم النهار كله. ولذلك كان بين سحوره وبين أذانه ما يقرأ القارئ 50 آية. 50 آية يقرأها الواحد في كم دقيقة؟ 5 دقائق. هذا الأولى، لكن يجوز له يأكل ويشرب حتى يسمع الأذان. فإذا سمع الأذان ما كان في فمه يتفله، وصومه صحيح. إذا سمع الأذان لا يبلع ما كان في فمه، وصومه صحيح. لكن هؤلاء الذين يسمعون الأذان ويشربون، هؤلاء يخاطرون. يسمع أذان الفجر ويروح يشرب، هذا يخاطر، هذا يوشك أن يكون صومه فاسدا، لأنه ما يؤذن للفجر إلا بعد الأذان الثاني إلا بعد دخول الوقت. فإذا دخل الوقت أصبح هذا من الصباح، وثم أتم الصيام إلى الليل. نعم. حتى يتبين لكم، فلا يؤذن إلا إذا تبين الليل من النهار. نعم. إذن قال فرض عليكم الصيام فرضا مشابها لفرض من قبلكم، هل في العدد أو في ما يفطر عنه أو في الوقت رمضان؟ أقوال للعلماء. والسياق جاء لتخفيف الصوم، هذا السياق يخفف الصوم على هؤلاء، أي فرض عليكم الصيام فرضا مشابها على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم، وفعلنا لكم ذلك لعل هذا الصيام يكون سببا في تقاكم، وهو أيام معدودات. قيل كان الصوم من كل شهر 3 أيام، وقيل كان الصوم عاشوراء، ثم رفع ذلك وأوجب الصيام وفرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام نبينا صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات في المدينة. إذن أوجب الله عليكم أيها المسلمون الصيام وفرضه عليكم كما أوجبه على الذين من قبلكم، لعلكم بذلك تتقوا ربكم فيكون سببا في رفعتكم واستقامتكم وطاعتكم لربكم التي بها تبتعدون عن الحرام وتقربون من الخير فتكونون من أهل الجنة. أياما معدودات فرض عليكم الصيام فرضا مكتوبا عليكم كما فرض على الذين من قبلكم، لعلكم بذلك الصيام تتقون ربكم، أوجبه عليكم أياما معدودات. وهذه الأيام بينها بما يأتي. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. طبعا الصوم يشترط فيه العقل والبلوغ والإسلام والقدرة، هذه 4 يكون بها الوجوب، العقل، وكل تكليف بشرط العقل. البلوغ، لأن قبل البلوغ يطالب بالصيام لكن لا يجب عليه. الإسلام، لأنه الكافر مطالب بالصوم لكنه لا يقبل منه إلا بعد الإسلام، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكنهم لا تقبل منهم إلا بعد الدخول في الإسلام، لأن الله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من يشرك بالله فقد حبط عمله، ولكن هم مخاطبون بفروع الشريعة لقوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن، فكان سبب دخولهم النار عدم إطعام المسكين، وهذا ليس، من لم يطعم المسكين لا يكفر، فدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة لأنهم من أسباب دخولهم النار عدم إطعام المسكين، فدل ذلك على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وإن كانوا لا تقبل منهم إلا بعد الدخول في الإسلام. إذن مما يشترط على الصائم أن يكون مكلفا عاقلا مسلما وأن يكون قادرا، لأن الذي لا يكون قادرا على الصوم لا يجب عليه، كما أن المسافر مرخص له في الإفطار وهل الأفضل له الصوم أو الإفطار؟ أقول أقوال المسافر إذا سافر، والسفر هو ما يكون في لغة العربي يقال لصاحبه مسافر، وأناطه جمهور الفقهاء على ما يقارب 80 كيلومترا ما بين عسفان ومكة، أو ما بين جدة ومكة، ما بين عسفان ومكة أو ما بين جدة ومكة، هذا عند الجمهور يقال له مسافة القصر، ومسافة القصر هي التي يفطر فيها الصائم. وهل الأفضل للصائم إذا سافر الإفطار أو الصوم؟ قولان للعلماء، بعضهم قال الأفضل له الصوم، وبعضهم قال الأفضل له الإفطار، وبعضهم قال من كان يتعبه الصوم ويجد مشقة الأفضل له الإفطار، ومن كان لا يجد مشقة الأفضل له الصوم. وقد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصائم ومن المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ولكن في هذه الأزمان التي أصبح الأخذ بالرخص فيها يجهله كثير من المسلمين، أرى أن الذي يسافر في هذه الأيام الأفضل له الإفطار، ليظهر للناس هذا ويبين لهم هذا الحكم، لأن بعض الناس إذا رأك أنت مسافر تفطر يمكن، وهذا إنكار لا يجوز. هذه الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. أيوة، ولذلك ربنا يحب أن تؤتى الرخص، فمن أفطر ليظهر السنة ويبين هذا الحكم أرى أنه ذلك يكون أفضل له، لأنه يبين سنة للناس ويبين حكم قد لا يعرفه البعض وينكره، فيظهر سنة تكاد تختفي بين بعض المسلمين. نعم، ولكن في الجملة هذا مباح وهذا مباح، كما أن الحائض والنفساء ليسوا من أهل الصوم. نعم، لا لا لا لا لا يصومان حتى يرتفع عنها الحيض وتطهر، وكذلك النفساء حتى تطهر من النفاس. والمجنون إذا كان مكمولا أيضا ليس من أهل الصوم، لأنه لا بد له من نية، وفاقد العقل والمجنون لا نية له. نعم، والذي يجد كلفة في الصوم أيضا له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، فإن كان زمينا أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه لا يلزمه الصوم، وإن كان شفي بعد ذلك فيقضي ما فاته من الصوم. كما أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فإنها تقضي ولا إطعام عليها، وإذا أفطرتا خوفا على ولدهما تطعما وتقضيا. إذن المرضع والحائض والمرضع والحامل إذا أفطرتا خوفا على الولد تطعما وتقضيان، وإذا أفطرتا خوفا على أنفسهما تقضيان ولا تطعما. إذن فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. هذه كان أول 3 أيام أو كان يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك فرض رمضان. وهذه السياق فيه تخفيف للصوم وتسهيل له على السامعين، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. هذه الأساليب الثلاثة دالة على تخفيف الصوم وعلى أنه أمر فيه الفائدة وهو سهل إن شاء الله، والنتيجة أن تنفذوا ما فرض الله عليكم وتعملوا به. فمن كان منكم مريضا، المرض له بداية وله نهاية. كان بعض العلماء إذا آلمه أصبعه يأتي بالأكل ويأكل، آلمته درسه أذنه أدنى مرض يفطر منه. وكان بعض العلماء لا يفطر إلا بالمرض الذي يخاف على نفسه منه. فإذا كان مريضا مرضا يخاف على نفسه منه يفطر، أو كان إذا لم يفطر يزيد عليه المرض الذي هو فيه. إذن من العلماء من يأخذ ببداية اللفظ، ومنهم من يأخذ بنهايته، ومنهم من يأخذ بوسطه، والكل صحيح. الشافعي إمام الدنيا قال أحد العلماء إن أسلوب الشافعي، كلام الشافعي حجة في اللغة، إذا تكلم الشافعي بأسلوب هذا حجة في اللغة. قال إن 3 شعرات تجزئ في التقصير للحاج والمعتمر، لأنه قال ومقصرين، أخذ ببداية اللفظ، وقال أو لامستم النساء أي لمس ينقض الوضوء. إذن الشافعي يأخذ ببداية اللفظ، مالك يأخذ بنهاية اللفظ في التقصير، قال لازم يقصر من كل الرأس. أبو حنيفة وأحمد أخذوا بالجزء على خلاف بينهم. إذن فمن كان منكم مريضا، هل المرض بدايته أو نهايته أو وسطه؟ أقوال للعلماء، والكل له وجه، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا، وأي إنسان يقال مريض يجوز له أن يفطر إن أراد، أو على سفر. السفر كما قلنا كثير من العلماء حدده ب80 كيلو، ولكن كثيرا من المحققين كما ذكر الوالد رحمة الله عليه وقبله الشيخ الإسلام بن تيمية قال إن السفر التحقيق فيه ما يعد سفرا في لغة العربي، وأنه لا يلزم فيه المسافة. قالوا السفر ما يعد في لغة العربي سفرا، وأن المسافة لا تلزم، ولكن الجمهور قالوا إن المسافة هي التي تتحدد وهي التي تنضبط، وقالوا ما يقارب 80 كيلو، من 75 إلى 85 كيلو. والذين قالوا إن المسافة لا تلزم استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في مينا وفي عرفة وفي مزدلفة، وكان الحجاج فيهم من هو من أهل مكة وعرفة ومزدلفة ومنا لا تبعد من مكة 80 كيلو، ولكن الذي ذاهب للحج هو في هذه الأيام متصف بالسفر لأنه منقطع لعمل خاص به، مسافر لأجله وبعد عن أهله، وإن كانت المسافة لم تكن 80 كيلومترا. كما أن الإنسان إذا ذهب من بيته ليقنص ولم يكن يريد السفر، فلو ذهب فهو لا يسافر، هو يريد أن يقنص ويرجع لبيته، ليس ذاهبا للسفر، فلا يقصر لأنه ما ذهب لسفر. أما الحج فلم يقل لهم يا أهل مكة أتموا، لا في مزدلفة ولا في عرفة ولا في ميناء، فدل هذا على أن الأحرام الدليل أن السفر ما يعرف في اللغة أنه سفر، هذا أقوى، لأنه قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فالسفر يناط باللغة، وإن كان اختلفوا فيه مسافة يوم وليلة أو 10 برد على الخلاف حوالي 80 كيلومتر. إذن هنا مقتضى لا بد أن يقدر، ولذلك الظاهرية هنا وقعوا في مأزق، قالوا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فلا يصح منه الصوم، فصومه ليس بصحيح، فلا بد أن يعيد الصوم مرة أخرى. طيب قالوا لهم فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه، إيش هنا قال فحلق، طيب نقول هنا فأفطر، هناك قالوا فحلق وهناك ما قالوا فأفطر، قالوا فمن كان منكم مريضا أو على سفر لازم، خلاص لازم من أيام أخرى ما يصح منه الصوم، وهذا الحقيقة ما هو صحيح، لأن هذا فيه مقتضى أي مقدر، فحلق أو فأفطر، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من الصيام، ما كنت أرى أن الوجع بلغ فيك ما أرى، وأمره بحلق ثم خيره بين 3. أما هناك فمن كان منكم مريضا أو على سفر، السفر الذي يبيح قصر الصلاة، فأفطر فعدة من أيام أخر. لذلك قال مالك أن من أكل أو شرب ناسيا فلا إثم عليه، وعليه أن يقضي هذا اليوم، لأنه قال فعدة من أيام أخر، وقال ولتكملوا العدة، والحديث من أكل أو شرب فليتم صومه، وفي بعض الروايات فلا قضاء عليه وهي مصححة، فهذا نص في محل النزاع فلا قضاء عليه. وتعلمون أن المذاهب هي في الاجتهادات، مذاهب الفقهاء في الاجتهادات، أما النصوص فلا مذهب فيها لأحد، وإنما هي اتباع، لا بد أن نعلم هذا. المختصر الذي هو أقوى الكتب في الفقه في مذهب مالك يسمى مختصر خليل، هذا الكتاب مختصر لكن مليء بالأحكام، بحيث إذا فهمه طالب العلم كل ما يقع بين 2 يحله، ولذلك هو كتاب يعني مليء بالأحكام ومليء بالمسائل وله شروح كثيرة. فقال في أوله: سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق أن نعمل لهم مختصرا على مذهب الإمام مالك، على مذهب الإمام مالك. الدسوقي وهو حاشية قيمة على شرح خليل قال: المذهب مكان الذهاب في اجتهاد الإمام، المذهب مكان الذهاب في اجتهاد الإمام في المسائل التي لا نص فيها، أما النصوص فلا مذهب فيها لأحد وإنما هي اتباع. ولذلك ثبت عن الأئمة الأربعة أن كل واحد منهم يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، أما النصوص فهي اتباع. لا يقال مذهب فلان ولا فلان، لا، هذا نص. لكن إذا كانت النصوص مختلفة يكون فيها مذهب في الاجتهادات بين النصوص، يكون مذهب في الاجتهادات. مثلا جاء حديث: أفطر الحاجم والمحجوم، وجاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بلحى جمل، موضع اسمه لحى جمل. اختلف العلماء، الإمام أحمد وبعض السلف قالوا الحجامة مفطرة، مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماعة قالوا الحجامة غير مفطرة، وقالوا هذا منسوخ، وذكره الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ. لكن الحنابلة قالوا لا، غير منسوخ هذا، والأحاديث متعارضة والنسخ يحتاج إلى دليل. فهو قال: أفطر الحاجم والمحجوم، إذن الحجامة تفطر. إذن اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال هي تفطر ومنهم من قال لا تفطر، وكل استدل بدليل، وكل واحد يأخذ ما توصل إليه ويرفق بالمخالف. لأن إذا اختلفت النصوص أنت لك أن تختار منها، ولكن تنصح، لكن نصح ولك الإرشاد. ما دام فيه من قال الحجامة تفطر وفيه من قال الحجامة لا تفطر، الأولى ما لا، الأولى تركها. ما في قال، ما قال أحد أنك إذا لم تحتجم يفسد صومك، لكن في من قال أنك إذا احتجمت فسد صومك. فإذا دارت المسألة بين الإفساد وعدم الإفساد فالأولى تركها. يبقى هذا من باب النصح والإرشاد، لا يكون من باب الإنكار، يكون من باب النصح والإرشاد. لذلك المسائل نوعان: نوع مجمع على تحريمه، هذا منكر، الربا، أكل الغيبة، ظلم المسلمين، أكل أعراض الناس، الكذب، هذا منكر، فإنكاره منكر. أما المسائل المختلف فيها فهذا يكون من باب الإرشاد والتوجيه. هذه المسألة بعض العلماء قال حرام وبعضهم قال جائزة. يا فلان، لم يقل أحد إن فعل هذا واجب، لكن فيه من قال إنه حرام، فالأولى أن تترك. إذن المسائل المختلف فيها فيها النصح وفيها الإرشاد والتوجيه، ولا يكون فيها الإنكار. أما المسائل المجمع عليها فهذه هي التي يكون فيها إيش؟ الإنكار. وعلى الذين يطيقونه، هذه الآية فيها جانب منسوخ وفيها جانب محكم. فيه يطيقونه في قراءة شاذة يطوقونه، أيوة. وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعون الصوم وأرادوا الإفطار فلهم الإفطار والإطعام. وعلى الذين يستطيعون الصوم وأرادوا الإفطار أن يفطروا ويطعموا، وعلى الذين يطيقونه فدية، فدية طعام، فدية طعام، فهي بدل منها أو مضافة إليها. طعام مسكين مد من حنطة أو نصف صاع من غيره من الطعام، على خلاف في ذلك. إذن هذا الجانب من الآية منسوخ، وهو وعلى الذين يستطيعون الصوم وأرادوا الإفطار فلهم الإفطار مع الإطعام، هذا منسوخ بقوله الآتي: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. الجانب الذي غير منسوخ منها: وعلى الذين يطيقونه، أي يتطوقونه، لا يستطيعون الصوم إلا بمشقة شديدة، على هؤلاء أن يطعموا ولهم الإفطار، أي وعلى الذين لا يستطيعون الصوم إلا بمشقة ما لا الإطعام والإفطار، هذا ما هو منسوخ. إذن الآية فيها جانب منسوخ وفيها جانب غير منسوخ، وبهذا الأدلة ما يكون بينها تعارض. إذن وعلى الذين يستطيعون الصوم وأفطروا فدية، هذا منسوخ. وعلى الذين لا يستطيعون الصوم إلا بمشقة الإفطار، هذا ولا قضاء عليهم، هذا غير منسوخ، وهذا يكون في الشيخ الكبير والزمين، الزمين الذي لا يرجى برؤه، والشيخ الفاني الذي لا يستطيع أن يستطيع الصوم، فهؤلاء يطعمون ولا قضاء عليهم. فمن تطوع خيرا، فمن أطعم زائدا أو عمل خيرا فهو خير له، أفضل له. وأن تصوموا بعد أن أبيح لكم الإطعام والإفطار فهو أفضل لكم من أن تطعموا وتفطروا. هذا بعض الملخص، ونحاول إن شاء الله أن نكمل بعض المسائل في هذه الآيات. والحقيقة أن الصوم جنة، وفيه باب في الجنة يسمى الريان للصائمين، وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم، لأنه لا يظهر. الصوم سر بين العبد وبين ربه، فلذلك إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فينبغي أن نحفظ صيامنا من الغيبة والنميمة والرفث والغش وضياع الوقت، كما ينبغي لنا أن نكثر من الخير في هذه الأيام المباركة: قراءة القرآن، الاستغفار، الذكر، الصدقة، صلة الرحم، التوبة، أعمال الخير. هذا شهر قال رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له، فينبغي الواحد أن يفتح صفحة جديدة. وهناك إخوان لنا لا مال لنا ننفق عليهم ولا قوة لنا ندفع عنهم، فلنكثر لهم من الدعاء أن الله يرحمه وأن الله يدفع عنهم ويقوي شوكتهم وأن يرفع عنهم ما حل بهم من البلاء، فإن الدعاء هو العبادة، والله يقول ادعوني أستجب لكم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية ودونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: الآن السفر أصبح مريحا لا يتعب، لأن الوسيلة التي يسافر بها هي السيارة والطائرة، لا يجد المسافر مشقة، فهل يفطر المسافر أم يصوم؟ إذا كان المسافر يجد مشقة في القضاء يصوم، وإذا كان المسافر لا يجد مشقة في القضاء ويريد أن يظهر السنة والرخصة فذلك أفضل، لأن هذه رخصة، وإن الله يحب أن يأتي العبد وش رخصه، هو رخص لنا. أما إذا كان يجد التعب والعطش فالأفضل له الإفطار، والأمر سهل، لكن يبقى الإفطار جائز بالإجماع للمسافر، لكن الخلاف في أيهما أفضل، وهذا أقوال للعلماء. والذي أرى أن الإفطار لمن يريد أن يظهر السنة أفضل، وبالأخص من يقتدى به. أما إذا كان الإنسان يتعبه الصوم ويريد أن يكمل ولا يريد أن تكون عليه تبعات وأراد أن يصوم لأجل ذلك فلا حرج عليه في ذلك. نعم.